الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنه يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بما يتعقص برب الناس اسم الشيس نيتير مليك الناس ديما صنع من وكال ويسكتن صد تصريف لغيتير إله الناس ديما صنع من التوعبار غريتير العبارة وان الحق من شريل الوسواس لغشرنا الشيطان دينميقة الوسوسة لخناسي دينميقة نكوان جد فلول أصدق تولى الله الذي يوسوس ويتوسوس في صدور الناس إذا قلنا نيتر أن كل نيرين أخفرا فالتكتوتنا الله من الجنة الشيطان دي ما سوى من الجنة والناس دون نيتر.